نعم، نقول أن الحافظ لهذه الصورة والضامن لها هو إيه؟ هو أن هذا الرجل لا يأتي إلا أنه وكيل، وكمان الرجل ده لا يستطيع أن ينفرد أو يقول ما ليس في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يستطيع هذا الرجل أن يتفلت من حكم الشريعة. وبالتالي برضو حتى الصورة دي، طبعا دي أنصع الصور، ليس للديكتاتورية أي مدخل في هذه الصورة. أقول بس النظام الدستوري ذات المرجعية الشرعية عشان نختم بهذا إن شاء الله. النظام الدستوري ذات المرجعية الشرعية أو المشاريع الإسلامية